أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر Thank you.

إليكم من الله ثم وليتم مدبرين ولا يحرم بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له وتواصوا بالصبر وتواصوا طلع الفجر صدق الله.